يبقى هي مش تفسير كسر فقه، في خطأ في الايه كسر فقه. طيب يعني هنا ايه يعني يقول اعرف كأنا، يعني انت وجدت شيئا، وجدت ايه شيئا اعرف كأنا واعرف اصها ثم اعرف، يعني ايه الشيء هذا ممكن يكون مثلا ايه ذهب موجود في كيس، هذا الوكاء يعني هو هذا ايه، يعني اعرف اعرف اعرف الشيء اللي هو ايه موجود فيه، عشان لما تعرفها تقول من ضع منه ذهبا او من ضع منه شيئا، تقول انا ضع منه ذهب، اقول لك صف لي وكاء، صف لي الكيس اللي فيه، وهكذا. اما هنا يقول ثم عرف سنة فان لم تعرف او لم تعرف، ثم عرف سنة، انت سنة تحاول ان تضعها على ايه، على تضع ورقا تكلم ورقة مثلا، ورقة مثلا فيها ايه، فيها ان من ضع منه كذا من ضع كذا، او تقول على المساجد، او فان مرت سنة انفقها لك، تنفقها خلاص يبقى اصبحت ايه ملكا، مفهوم المصدر فهمت، تصبح ايه ملكا، ولتكن عندك وديعة، فان جاءك طالبها يوم من الايام تأديها لك، يعني انت بعد سنة خلاص ما في احد تأخذها، انت لك ان تنفقها ولكن وديعة، يعني انت انفقتها ممكن تنفقها لك او تستعملها، ولكن تعتبر عندك كوديعة، ان جعلتها وديعة هكذا انت تستعملها، لو اتى في يوم من الظهر احد قال لك انا ضعت مني ضع مني كذا تردها لك، وان انت انفقتها ثم جاء صاحبها تعطيه ايه قدرها، تعطيه ايه قدرها. فهمتم النقطة التي هي لها عرفة كثير، واحد يجد مالا في الشارع يقول الحمد لله ربنا راجع عني، ياخذ المال ويضعه في جيبه. نعم هذا طبعا جهل وكثير من الناس هكذا، كثير من الناس كانوا والله انا مرة كنت ماشي في الشارع وكان عندي مشكلة وكنت صليت وعيد ربنا فوجدت 1000 جنيه او وجدت كذا، لان هذا طبعا نعم. وساعات تتكلم مع الناس تقول لهم يا اخوانا انت المفروض تفعل كذا وكذا، لا نحن نقول هذا انك انت تاخذها وتعرفها، وضع اعلانات تفعل كذا، تتكلم مع الناس، طيب ماشي حاضر، لما تقول يا شيخ سنة، بتقول ايه؟ سنة؟ لا، هو يوم او يومين، او واحد يقول لك لا هي سنة، نظرا على هذا، فإن مرت المرة العام، خذها أنت انفقها، أتى بعد 20 سنة، وقال لك أنا كان ضاع مني، مثلا هو بيتكلم زمان والله كان زمان كان ضاع مني كذا، تقول طب كان فيها كذا، تجد إن هو إيه صاحبها، يبقى أنت عليك إنك أنت إيه؟ تعطيه حقه، تعطيه إيه؟ حقه، نعم. كان اسلوب ايه؟ والله يا اخي انا اقول لك، يعني انا بس بسأل في هذا، هل لك ان تتركها؟ لو تركتها تتركها يعني شخص يقولها في ايديك يقول الحمد لله، لكن انت لو اخذتها وعرفتها قد تفتعت رضاها من تضحيها وفي تعريفك اياها تظهر ايه؟ تظهر ايه؟ جزء الشريعة عن الشرع ده ايه ده تفعل ايه في كذا وكذا وده وده وده. طيب المسألة الثانية أكثر الأخرى، طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل، وجدنا إبل في الطريق قالت اتركوها هي تشرب وتأكل كل شيء عندها ماءها وكل شيء، طب وجدنا شاة خذها أنا تعرفها، فإنها لك أو لأخيك أو ليه الذي يتعرفها وممكن تأكلها أنت لو مثلا هتموت أو شيء تأكلها، ولكن إذا أتى صاحبها تعطيه حقه. نعم يا ابني أنت مش عايز تكتب، تفضل. طيب خلاص المسألة الثانية أقسام اللغة، ما لا تسمعه همة الناس، يعني ليس كل لغة تسمع لغة، فالصوت والرغيف والثمر والعصر وهذا يجوز الالتفات والمفرد الانتفاع به وتمنوك بيت عليه، أنت ماشي وجدت جنيه هذا جنيه، يعني جنيه هذا لا يأتي إنسان ويدع منه جنيه ويرجع ويقرأ الإعلانات وخلاص خذ، وجدت منه رغيفا واحد يقرأ منه رغيف خلاص تأخذ الشيء الذي لا يرجع إليه الناس، فهذا ليس من يلقى تأخذها تعملها. ما يمتنع من الشتيم من صغار السباع وغيرها كالإبل والخيل والبقر والدجال، وهذا من يحرم التقاطه ولا يملك ولا ملك بالمنتقطه ولا يملك ملتقطه بتعريف، لكل صلى الله عليه في حديث ليد بن خالد بن خاتم ما لك ولها ودعها فإن معها عدها وملتقاها وتاكل الماء وتاكل الشجر يعني اذا ما يمتنع ان مثلا حيوان لا يستطيع عليه لا يستطيع ان يفعل معه شيء الشبع يستطيع ان ياكل ويشربه اتركه ما يجوز التقاطه ما يجوز التقاطه ويلزمه تعريفه ما يجوز التقاطه ويلزمه تعريفه كالذهب والفضه والمتاع وما يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوها فولاية حيث زيد بن خالد الخاتم هذا لمن وثق في نفسه وقدر على تعريفها خذوا بالكم منه الذي بقيت هذه النقطة لمن وثق بإيه؟ لمن وثق إيه؟ في نفسه يعني لا يأخذها ويلعبه الشيطان يعني ممكن واحد مثلا لو وجد 20 جنيه النقطة يعمل ورق ويعرف ويقول الناس 20 جنيه ومن لا لا لكن لو مثلا 20,000 ممكن إيه؟ يكون إيه؟ طيب هي مفيش رأي آخر ويأخذ المال فلو وجدت نفسك أنت هذا النوع المال عندك يعني أفضل من الجنة فلا في هذه الحالة اتركها لو أنت تخاف أن تأخذ الضعف فين في جيبك في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة إيه؟ اتركها في هذه الحالة إيه؟ اتركها أما لو وجدت نفسك يعني وجدت نفسك عندك القدرة على أن ألا تأخذها وعندك قوة وعندك أمانة وما إلى ذلك وفي نفس الوقت عندك تستطيع أن تعرف ولا يعني عندك هذا في التعريف فهذه الحالة إيه؟ تأخذها. أما الثانية الثالثة بعض الأحكام المتعلقة بها إذا كان المرصود حيوانا مأكولا فهو مخير بين أكله ودفع وبين أكله نعم ودفع قيمته في الحال أو بيعه والاحتفاظ بقيمته الصحيحة بعد معرفة أوصافه أو حفظه الإنفاق عليها بالمال ولا يملكه ويجب أن أثبت على ملكه إذا كان إذا جاء واستلمه إذا جاء صاحبه قبل أن يأكلها مستقل في الأرض يعني هو لو لقى شيء مثلا واحد وجد دجاجة مثلا وجد إيه؟ دجاجة تسير خلاص هو يأخذها فماذا يدفع فيها هذا؟ ممكن يأخذها بس يدفع إيه؟ يأكلها بكم هي الدجاجة مثلا 20 جنيه مثلا ولا 20 عندي ولا أعرف إيه؟ تضاف ويكتب عليها أمانة أو يبيعها ويعرفها وإيه؟ يعرفها فإذا جاء صاحبها يعطيه إيه؟ حقها لأن هو لو وضع الدجاجة في مكان وتركها مكان مثل الدجاجة نعم إذا كان الملقوط مما يخشى فساده كالفاكهة فيلتقط أكله ودفع قيمته لملكه أو بيعه وحفظ ثمنه حتى وجدت مثلا واحد مثلا جايب مثلا 5 كيلو موز لأولاده وتركه أو مثلا 5 كيلو لحم وأنا لو تضعه في الفريزر مثلا موز لكن الموز هيبوظ منه هيخرب ممكن تأكله أو تبيعه وتجعله خلوقه أما النقود والأواني والمتاع فيلزم حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف بها في مجامع الناس خلاص؟ تعرفه بقى ازيك عرفه ولا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يعرف بها لأن التعريف اللقطة واجب فإذا التقطها يعرف صفاتها ثم عرفتها كاملة وذلك بما يدعى عليها في مجامع الناس فإن جاء صاحبها وصفها بما يطابق صفتها ودفعها إليه فإن لم يأتي صاحبها بعد تعريفها عاما كاملا تكون ملكا له كما قلت لك نفس الكلام يأخذها يعرفها في مجامع الناس طبعا يعرفها بإعلان في جرائم حسب العرف بعد عام أصبحت إيه؟ لا فإن جاء صاحبها بعد 2 أو 10 يضمنها ويعطي حقها الملتقط يتملك النقطة بعد تعريفها ومرور الحول لكي لا يتصرف فيها إلا بعد لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها متى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه دي لا بينة ولا يميل لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث زيد بن خالد المقدم واحد يعني هو يعرف يعني لا يأخذ حاجة ويأكلها وينتهى الأمر هكذا يعرف أوصافها دجاجتك شكلها إيه طب وزنها قد إيه عشان لما يجي يأتي صاحبها ويعرفها يقول لها خذ خلاص خذ حقها لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهما لما سبق بيان واحد ابنك مثلا ما شاء الله أتى إليك ابنك عام 6 سنوات أو ما شاء الله 7 سنوات أو 8 وأتى إليك أبي وجدته هذه 100 جنيه فأصبحت أنت إيه؟ الذي تعرفها وتفعل إيه؟ لأنك أنت وليه لقطة الحرم لا تملك بحال ويجب التعرف بها طول الدهر وقصة الحرم؟ الحرم وجد ذلك في الحرم في مكة على ثاني لا تملك بحال ويجب التعريف فيها فيضة لا تملك لا بعد سنة ولا بعد 20 سنة لكن الحمد لله في الحرم وجدوا يعني وجدت شيئا في مكان الحرم تعطي له ايه هذه اللقب نعم المسألة هذه يخضعها في اللقب عندك قلم ولا تأخذ قلم مني تتعصب المسألة الرابعة في اللقيط في فرق بين اللقطة ولا ايه واللقيط اللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا في شارع او باب مسجد ونحوه او يضر عن اهله ولا يعرف له نسب ولا كفيل يعني اللقيط اما في الغالب يسمى اللقيط الذي الرجل الذي يخطئ مع امراه وتحمل منه ويكون عندها ايه طفل فهي ان اظهرت الطفل هذا للناس فتضعه في اي مكان بجوار مسجد بجوار بيت فهذا يسمى ايه لقيط او طفل ضاع وغاب وتاه وليس ولا يعرف يتكلم ولا يعرف شيئا ولا يعرف شيئا عنه فهذا يعتبر ايضا ايه لقيط ممكن مثلا الحمد لله في هذه الايام في اماكن مثلا زي مثلا الشرطه بتابع الطفل هناك ويكون في غائب موجود ويبحثون عنه او في الملاجئ ولكن اذا لم ياتي اهله يعتبر اسمه ايه لقيط اسمه ايه لقيط نعم ولا ينبغي ترك اللقيط لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى يعني ما يجيش واحد يلاقي طفل صغير مثلا مرمي في الارض طفل رضيع في الارض يقول انا ايه انا لا اهيموه هيموت شوف انت خذه ورفع يعني مدى تطبيقه فعموم الايه تدل على وجود اخذ اللقيط فالتقاطه والانفاق عليه فرض على الكفايه ولهذا في اخذه احياء نفسه وما وجد معه من الناس هو له عمل بالظاهر ولان هذا هو عليه وينفق عليه منه فان لم يكن معه مال انفق عليه البيت المال يعني مثلا لو اللقيط هذا عند مثلا بنت مثلا عندها سلسله من الذهب او مستهدف ممكن ان يبيع الملتقط وينفق ايه عليه فما عندها شيء او هذه السلسله انتهى راس بيت المال هو يعني البلد الحكومه الدوله هي التي تنفق ايه عليه او يتبرع احد ان ينفق ايه عليه واللقيط حر المسلم جميع احكامه الا اذا يوجد بين كفر فانه كافر ويثبت نسب اللقيط لاقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه فان تنازع فيه اكثر من واحد ولا بينه عرض على القاف ايه هذا يعني اللقيط هذا حر المسلم لو وجد هو حر اذا وجد لقيط هو ايه حر لكن مسلم ولا غير مسلم على حسب البلد لو البلد غالبها مسلمين يبقى اللقيط ايه مسلم البلد غالبها على حسب الديانه يكون اللقيط ايه منه خلاص وهو ايه حر طيب لو اتى واحد قال هذا لي ياخذه تمام يعني اذا واحد يقول ايه ده ابني هو ممكن يكون ابنه ياخذه طب لو تنازع في اكثر من واحد يعرض على القاف ايه القاف هذه يعني كان في قديما اناس لهم خبره ينظرون في الطفل ويقولون هذا ابوه وهذا لو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رجع سعيدا فقال يغضوا انها لما تقصوا هكذا فقال لها مثل هذا احدهم نظر في الاقدام قال قدم هذا من هذا قدم الطفل هذا قدم الطفل هذا القدم من هذا فالقافة لو اثنين قالوا هذا ابني يقعد على القافة فايه يرجع ايه تقول هذا ابني اما الان الحمد لله بقى فيه بعض التحاليل التي تثبت ايه ان هذا ابوه والاحق بحضاره اللقيط ويجده بشرط ان يكون حرا امينا رشيدا ولا حضانه لكافر ولا فاسق على مسلم يعني لو وجد لقيط احق من وجه المال الذي لقطه ولكن لابد ان هو يكون مسلم امين انسان كويس لكي يربط البيئه طيب ويشترط في المستقط العقل والبلوغ طبعا مش لا يسميه اسم لا يكون بقى هذا اسم مثلا اسميه محمد او احمد او خالد او باسم هو لا يسميه بايه؟ باسمه بس يسميه بايه؟ بأي اسم آخر لأن لو سماك اسم يسمى هذا يسمى في الإسلام التمني محرم في الإسلام يعني لا تنسب الولد لك نعم والشرط الملتقط العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعدالة والرشد فلا يصح اتخاذ الصبي والمجنون يعني الصبي لا يصح أن يتخذ أحسن صبية والمجنون كذلك لابد أن يكون عاقل بالغ حر مصدي عادل عنده رشد يعني من حسن فرص الباب 22 الوقت وفيه مسألتان المسألة الأولى معناه وحكمه المسألة معناه الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقربا الى الله تعالى، هو حبس الاصل وتسبيل الثمر، حبس الاصل وتسبيل الثمر. ايه معنى حبس الاصل وتسبيل الثمره؟ يعني يقول مثلا ايه، انا الارض هذه الحديقه هذه حصادها وفواكهها للفقراء المساكين، هذا وقف لله تعالى ان هذه الثمره ثمارها للمساكين، فهو هنا حبس الاصل، الاصل اللي هو ايه البستان حبسه، يعني لا يستطيع ان يبيعه ولا يشتريه ولا يؤجره. وتسبيل الثمره جعل الثمره سبيل سبيلا، فهمتم؟ هذا هو الوقف. مثاله ان يوقف دارا ويؤجرها ويصرف الأجرة على المحتاجين او المساجد او طباعه الكتب الدينيه، يعني يقول مثلا هذه الدار تؤجر وريعها ينفق على المسجد الفلاني، هذا وقف. بس يقول يعني ايه هذا وقف، يعني حكمه ودلسه، هو من الاعمال المستحبه. الاصل فيه ما ورد عن عمر رضي الله عنه انه اصاب ارضا بخيبر، يعني اخذ ارضا بخيبر، فقال يا رسول الله اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه، يعني افضل شيء عندي هذا، فما تامرني؟ قال ان شئت حبست اصلها صدقت بها، غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فالمقصود صدقه جاريه الوقف. المهم هنا يعني ايه، هذه ادله تدل على مشروعيه الايه الوقف، تدل على ايه، على مشروعيه الايه الوقف. والوقف هذا يا اخواننا يعني من الاعمال المقربه الى الله الجميله جدا، لانه يعني صدقه جاريه، صدقه ايه جاريه. نعم. المساله الثانيه الاحكام المتعلقه بها، يتعلق بالوقف الاحكام الاتيه، ان يكون الواقف جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا. اظن كل مره نقول هذا، جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا، كون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عيني وان يعين، يعني وكون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عيني وان يعين، يعني ايه؟ يعني الوقف يكون بينتفع به وعين موجوده، لكن انا وقفت هذا 100 طن ارز على الفقراء والمساكين، طب هو هينتهي، هي ايه؟ هينتهي، لكن يبقى عين، تبقى عين الايه؟ الوقف. نعم، يعني عايزه يبي يعني ما يخرج منه الوقف مثلا كدار مثلا او شيء، ويعين الوقف ويعين الوقف عين، يعني الوقف هذا يعين، انا اقف مثلا هذه الشقه اللي في الدور الثاني هكذا، وان يعين على من؟ لا يكون مثلا لاي احد، لا يعين المساكين او الفقراء، اي من المساكين، قد يكون مثلا عائد فلان او فلان وفلان وهكذا. ان يكون الوقف على بر ومعروف كالمساجد المساكين كتب علم نحو ذلك، لانه قربة الى الله تعالى، فيحرم الوقف على معابد الكفار او الشيء المحرم. ما يكونش انا وقفت هذا على الراقصات مثلا، ما موجود كل شيء موجود يعني. اذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به يباع ويصرف ثمنه في مثله، فان كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد اخر، او كان دارا يبعث بيعت واشتري بثمنها دار اخرى، لان ذلك اقرب الى مثل الوقف. الوقف وقف مسجدا لله، بدا مسجدا وقال هذا ايه يصلي فيه الناس وهكذا، فخربت المنطقه، او اصبح الناس هناك ايه يعني يقلبون هذا المكان للمصانع وهكذا، والمسجد هذا ايه سوف يكون مهجورا، فيبيع الايه الارض يعني يهدم المسجد مثلا وياخذ مثلا بعض الاشياء التي تنفع ويبيع الارض وياخذ ارض اخرى في مكان اخر ويرفع المسجد، حتى لو مات الوقف، يعني مصلحه الوقف، لان في حاجه اسمها ناظر الوقف الذي هو مسؤول عن الوقف، ينقله في مكان آخر. هذا مصلحة الواقف وأخرج غرضه. الوقف عقد لازم يثبت مجرد القول ولا يجوز فسخه ولا بيعه. الوقف ايه؟ عقد لازم يثبت بمجرد القول ولا يجوز فسخه ولا بيعه. يعني عقد لازم يثبت بمجرد وقفت كذا لله تعالى على كذا انتهى الامر خلاص. وقفت هذا البيت لطلبة العلم يعيشون فيه. وقفت ريع هذه الشقة للصغار المتكئين. لا استطيع ارجع مره اخرى في كلامي ولا ابيع ولا شيء. انتهى الامر خلاص انتهى. انتم ان يكون الموقوف معينا فلا يصح وقفه غير معين. ما تبقاش انا وقفت شقه في العماره في عمارتي لله اي شقه بدون ان تعين. ان يكون الوقف منجزا ان يكون الوقف ايه منجزا فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤخر الا على موته. أن يكون الوقف منجزا يعني في وقتها. يعني لا تقول إيه أنا وقفت هذا بعد ساعتين. لا الوقف يكون في إيه في الوقت نفسه. وقفت هذه البستان على المساكين من الآن في الحال آه منجزا يعني ينجز. فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت. المعلق يكون إيه وقفت هذا البستان على المساكين إذا مثلا فلان حضر او فلان ذهب. لا لا لا تعلق ولا مؤقت. وقفت هذا على المساكين لمده كذا لا تؤقت الا انه ممكن يعلق بموت. يعني مثلا يقول ايه وقفت هذا البيت على المساكين بعد مماتي. يكون مثلا هذا الشيء يستفيد منه فلما يموت خلاص. يجب العمل بشرط الوقف اذا كان لا يخالف الشرع. يعني الوقف يقول ايه وقفت هذا البستان على اولادي على احفادي على اولاد فلان ومن بعدهم اولاد فلان. ما يقوله هو الذي ايه وقفت هذا على طلبة العلم بلا تنفعك اي احد. وقفت هذا على المغتربين الذين ياتون ايه من الخارج. فلا ياتي الناظر الوقف يقول لا الافضل كذا. لا مش الافضل ما قاله ما قاله وقف. اذا وقف على اولادي استوى فيه ذكور الناس. يعني اذا وقفت هذا على اولادي مش للذكر هنا لا يكون للذكر مثل حد الانثيين. لا الذكر مثل ايه الا اذا قال هو الذكر مثل حد الانثيين. الباب 23 الهبه والعطية وفيه مسائل. المسائل الأولى معناها وقت الأسوأ معناها الهبة هي التبرع من جهة التصرف في حياته لغيره بمال معلوم أو غيره بلا عوض. الهبة التبرع من جهة التصرف في حياته لغيره. شوفوا ده كلها دي قيود. التبرع لكي نخرج ايه البيع والايه والإجارة مثلا من جهة التصرف حتى نخرج الغير عاقل المجنون في حياته حتى نخرج معلومات اللي هي وصيه تسمى معلومات اسمها ايه وصيه لغيره. يعني يتبرع لايه لغيره ليس لنفسه بمال معلوم او غيره. يعني شيء ايه شيء معلوم شيء معلوم بلا عوض حتى نخرج به بيع بلا عوض. يعني انا مش هقول لك انا اتبرع لك بهذا الهاتف وتعطيني 100 جنيه هذا اسمه ايه بيع. حكمها وادلتها. والهبة مستحبة اذا قصد بها وجه الله كالهبة لصالح كالهبة لصالح او فقير او صلة رحم. ممكن تهب انت ايه واحد تعطيه لانه رجل صالح رجل فقير بتحبه تهب له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله قال تهادوا تحابوا. يعني من الهبة دي من هدية من هدية دي الهبة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويسيب عليها يأخذ منك هدية ويسيب عليها يعطيك هدية أيضا وتكره إذا كانت رياء وسمعة ومباهاة. يعني خذ يا فلان تعال خذ هديه هذه لكي ايه ابين للناس قد تصل الى التحريم وفيها رياء وسمعه وما الى ذلك. المساله الثانيه شروط الهبه ويتعلق بالهبه الاحكام الاتيه: ان تكون من جهه التصرف الحر وهو الحر المكلف الرشيد كما قلنا كل شيء من هذه المعاملات بتكون من جهه التصرف، ان تكون ان يكون الواهب مختارا فيصلح للمكلف. يعني انت مثلا لا ياتي اليك واعطي اعضاء اخي سكين عندك هكذا واقول لك اعطيني هديه اعطيني 100 جنيه هديه، هذا ليس ايه هذا غصب. ان يكون الموهوب مما يصح بيعه فما لا يصح بيعه ولا يصح هبته مثل الخمر والخنزير، يعني ما ينفعش انك تهب لي الخمره لان الخمر لا يصح ايه فما لا يصح بيعه لا يصح ايه هبته. أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب لأن الهبة عقد تمليك تفتقر إلى إجابة قبول. وهذا مهم جدا أن تقبل، لو لم تقبل هو عقد، وهذا يعني في بعض المواقف بيكون مهم جدا. يعني أنا بعطيك مثلا أقول لك أنا أعطيتك هذه هدية مثلا ثلاجة هبة هدية فلا تأخذها إلا لو قبلت. تقبل تقول قبلت تقول تأخذها بأي طريقة، لان هذا قد يكون مثلا واحد يقول واحد ايه انا اعطيك ايه اعطيك خد داري هذا البيت هذا هبه، فيقول اخر ايه طب دعني افكر ثم ذلك يموت الواهب يبقى اذا هنا العقد ايه لم يصح خلاص. نعم عجز. ان تكون الهبه حاله منجزه فلا تتخذ هبة مؤقتة مثل وهبتك هذا الشهر أو سنة، لأن الهبة عقدا لك فلا تصح مؤقتا. يعني ما لا يصح عند كل واحد إيه وهبتك هذا لمدة الشهر لمدة شهرين، لما لأن الهبة تمليك في تمليك لمدة شهر أو شهرين يبقى تكون منجزة، لابد أن تكون إيه منجزة خلاص. يعني قلنا أن تكون هبة حالة منجزة قلنا صح. كذلك أن تكون بغير عوض لأنها تبرع محض، أن تكون إيه بغير عوض لأنها تبرع إيه محض، يعني لا تقول إيه خذ هذه هدية وأعطيه 100 لا بغير عوض. المسألة الثالثة بعض الأحكام المتعلقة بالهبة فيها ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية: تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب وليس الواهب الرجوع فيها، لقول صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيء، إلا إذا كان أبا فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية اللي هي الهبة يعني فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. يبقى إذا لو أخذ الموهوب له الهبة لزمته، أنا أعطيتك شيئا وأنت أخذته تلزمك هذه الايه هذا الشيء، ولا يجوز للواهب ان يرجع في ايه في هبته، لان الراجع في هبته كالكلب يرجع في ايه معنى هذا. يعني الراجع في هبته كالكلب، شفت انت بيشرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرجع في هبته يعني اعطيتك شيء ثم كنت لك هذا الشيء انا ايه اعطيته لك، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فضيح جدا، يعني يشبه له ايه شبه به هو الكلب، ان هو كلب يخرج ما في ايه ما في بطنه هكذا ثم يلحسه مره اخرى، هذا رجع في هبته. ولا يجوز لاحد ان يرجع في هبتي الا الاب، لان اصلا انت ومالك ايه لا دي فقط هو الذي يرجع ايه يعني كما كان بيتفق. يجب على الاب المساواه بين ابنائه في الهبه، فلو خص بعضهم بها او فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك، ويرضوا صحة الهبة، وذلك لحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه ان اباه سبق عليه ببعض ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكل ولدك اعطيت مثله؟ قال لا. قال: فاتقوا الله وعدلوا بين اولادكم، وفي رواية: لا تشهدني على جور. فإن أعطى الأب أولاده فلا بد وأن يعطيهم بالعدل، يعطيهم جميعا يعني الاب يعطي ايه الجميع جميع اولاده، لا يعطي الاب ولد ويترك الايه الاخر، فيعطي جميع ايه اولاده، ويعني لو اعطى اولاده يعزون بالعدل. وقال ابن بعض العلماء قال لو اعطى مثلا ابن وبنت يعطي الذكر لحد الايه الانثيين كهبه في حياته. لو اعطى واحد والبكر رضى رضي بذلك ما في مشكله، ولو اعطى لواحد من ابنائه لحاجه لا اشكال في هذا. عندي 5 اولاد و4 بنات، فاعطى لاحد الاولاد مالا لانه مريض لا اشكال، لانه هو ايه مريض، احدهم سوف يتزوج يعطيه لكي ايه يتزوج، ما في مشكله. واحد هيتزوج يعطيه عشان واحد بيتعلم مثلا ويريد مالا للكليه الفلانيه هذه يعطيه. فهيتكلم على العطاء بدون ايه بدون ايه بدون حاجه، يعني هو يعطيه يفضله على اولاده لا يجوز. اذا فاضل الاب في مرض موته بين ابنائه او خص احدهم بعطيه دون الاخرين لم يصح الا اذا اجاز ذلك بقيه الوصيه، لان كما قال مثلا لا وصيه للوارث. فلو هو اعطى قال انا اموت مثلا اعطي ابني فلان كذا، هذه وصيه لا ايه تحقق لانه وارث، الا اذا قال بقيه الورثه ايه نحن موافقون، وكان الورثه وهبوا حقهم لمن للمسلم. تصح الهبه المعلقه كان يقول اذا قدم المسافر او نزل المطر وهبتك كذا، يعني اذا الهبه المعلقه تصح لان هي اساسا تبرع، لا اشكال فيها، يعني اذا اخذت او لم تاخذ لا اشكال. عندما اقول لك اذا مثلا جاء فلان السفر سوف اعطيك كذا يجوز، تصح هبه الدين لمن هو في ذمتي ويعتبر ذلك ابراء له. انا مثلا قلت انت اخذت مني 1000، خدت مني ايه 1000، فاقول لك ايه وهبتك ما اخذته، لا انت كده عندي ملك ايه بريئه. لا ينبغي رد الهبه والهديه وان قلت، وتسن الاسابه عليها. لا ينبغي رد الهبه او الهديه ان قلت، يعني اعطيت خمس اشياء لا ترد، في مثلا دلوقتي عجز صغير او مستهدف لا ترد ايه هذه ايه الهبه لا ترد، لان فيها ايه يعني انت بتشرح مشاعر الاخر، وتسمي سمع عليك، يعني اخذت منه شيئا اعطيه ايه اعطيه مثلا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشه رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل هديه ويصيب عليها، يقبل هديه ياخذ هديه من اي احد من اصحابه ويصيب عليه يعطي ايه مكان. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.